البحث في اسم أصول الفقه. بعض الألفاظ معناه واضح لا يحتاج إلى البحث، النحو الواضح اسم الكتاب، هل يحتاج هذا إلى البحث؟ لا يحتاج إلى البحث. أصول الفقه كذلك حسب ظاهر معناه واضح لا يحتاج إلى البحث، ومع ذلك وظيفة التالي أن يبحث عن معنى أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ إذ البحث كعلم الأصول، وأصول الفقه اسم لهذا العلم، لعلم الأصول. فمعنى هذا اللفظ وإن كان واضحا، ومع ذلك يحتاج إلى توضيح أكثر. والتوضيح معنى هذا اللفظ المركب من المضاف والمضاف إليه يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن لأصول الفقه اعتبارات ثلاثة أو ثلاث اعتبارات. تارة يقع الكلام في هذا اللفظ باعتبار كونه علما واسما لقسم من العلوم وهو علم الأصول. ما معنى هذا اللفظ بهذا الاعتبار؟ والثاني يقع الكلام فيه باعتبار الإضافة، أي الأصول مضاف إلى الفقه. ما معنى هذا اللفظ بهذا الاعتبار باعتبار الإضافة؟ الاحتمال الثالث البحث في نفس هذا اللفظ مع قطع نظر عن العلمية والإسمية وعن الإضافة. ما معنى هذا اللفظ؟ أما أصول الفقه باعتبار الأول، باعتبار كونه اسما وعلما لعلم الأصول، بهذا الاعتبار أصول الفقه عبارة عن القاعدة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية أو القاعدة الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا معنى هذا اللفظ باعتبار العلمية، كما هذا التعريف مذكور في غالب الكتب الأصولية. وحسب قاعدة علم المنطق لا بد أن يكون التعريف جامعا ومانعا. هل هذا التعريف يكون جامعا ومانعا؟ قيل أن هذا التعريف يكون جامعا ومانعا. التعريف الجامع والمانع أن يكون له الجنس والفصل، ويكون باعتبار الجنس جامعا وباعتبار الفصل مانعا. والمثال المعروف كقولنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هو المعرض، باعتبار الحيوان يكون جامعا يشمل جميع أقسام الحيوان، وباعتبار الناطق يكون مانعا. يخرج من هذا التعريف غير الإنسان. تعريف أصول الفقه باعتبار العالمية من هذا القبيل، القواعد والقاعدة الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية باعتبار كون أصول الفقه قاعدة يكون جامع، قواعد كثير يشمل جميع القواعد، ولكن قاعدة ممهدة باعتبار هذا القيد. يخرج منها علم النحو، علم الأصول، علم الصرف، وعلم البلاغة، وعلم المنطق، لأن هذه العلوم ليست ممهدة لشيء، ليست ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وباعتبار ممهدة للأحكام الشرعية يخرج كثير من العلوم، وبالأحكام الشرعية يخرج ما يستنبط منه غير الأحكام الشرعية. فحسب ظاهر هذا التعريف يكون جامعا ومانعا. هذا ملخص الكلام باعتبار الأول، أي الأصول باعتبار العالمية. أما الأصول بالاعتبار الثاني باعتبار الإضافة، الأصول مضاف إلى الفقه. ما معناه مع هذا الإضافة؟ أصول الفقه معنى أصول الفقه الأصول جمع الأصل، الأصل بمعنى الأساس، بمعنى اللغوي. الأصل معناه اللغوي أساس الشيء، ما يبتني عليه الشيء. فالأصول أساس الفقه، ما يبتني عليه الفقه، هذا معناه باعتبار الإضافة. وأما لفظ الأصول مع قطع نظر عن الإضافة بالاعتبار الثالث، أي مع قطع نظر عن الإضافة والعلمية، فله معان كثيرة في العرف، معان كثيرة منها الكتاب. الأصل بمعنى الكتاب، يقال الكتب الأربعة، الأصول الأربعة، أي الكتب الأربعة المعهودة. وبمعنى العمد من معاني الأصل العمد، يقال الأصل في الطائفة فلانية فلان، العمد فلان، أي فيه رجل واحد هو فلان. ومنها العقل، أصل فلان كذا وكذا، عقل فلان كذا وكذا. ومنها ما يحتاج إليه، الأصل في الحيوان الغزى العلف، بمعنى أن الحيوان يحتاج إلى العلف. ومنها بمعنى الراجح، بمعنى ما ينبغي أن يكون، كما يقال في علم النحو الأصل في الفاعل أن يكون متقدما على المفعول، أي الراجح ينبغي أن يكون الفاعل مقدما على المفعول. ومنها المعاني الأربعة التي ذكرها صاحب القوانين في مقدمة القوانين، في مقدمة كتاب القوانين، الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الظاهر، الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى القاعدة، بمعنى القاعدة، الأصل بمعنى الاستصحاب. هذه الأصول الأربعة متداولة في ألسنة الأصوليين، وأشار إليها صاحب القوانين في مقدمة القوانين. وكثيرا ما في كتب الفقه يستعمل هذا المعنى، هذا اللفظ، يذكر الأصل كذا. هنا للمدرس أن يشرح لطالب العلم ويبين المراد من هذا الأصل حينما يأتي في علم الفقه. هل المراد هو الأصل كذا، الظاهر كذا، أو الأصل كذا الدليل كذا، أو الأصل كذا القاعدة كذا، أو الاستصحاب؟ لا بد من التوضيح والبيان. وأمثلة هذه الأصول الأربعة واضحة، ومن المثال الأول يقال الأصل في الاستعمال الحقيقي حينما لا يعلم هل هذا الاستعمال، هذا اللفظ الذي استعمل في هذا المعنى يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. إذا لم يكن هناك قرينة على المجاز ولم يكن هنا ما يتعين به المراد فيقال الأصل الحقيقي. ما معنى الأصل الحقيقي؟ معنى الظاهر في هذا الاستعمال هو الحقيقي. هذا الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي. ومن المثال الثاني اللي أصل بمعنى الدليل حينما يبين الفقيه مسألة من المسائل أو يبين حكم من الأحكام في كتابه الاستدلالي ثم يقول الأصل في ذلك الكتاب والسنة. ما معنى ذلك؟ الدليل على هذا الحكم هو الكتاب والسنة، فهنا يكون الأصل بمعنى الكتاب والسنة، أي بمعنى الدليل، الدليل على ذلك الكتاب والسنة. الأصل بمعنى القاعدة، حينما ينظر الإنسان إلى فعل أخيه المسلم يشك في صحة هذا الفعل وفساده فيقال هنا الأصل حمل فعل المسلم على الصحة. القاعدة المستفادة من الروايات في هذا المورد حمل فعل المسلم على الصحة. الأصل بمعنى الاستصحاب يقال للمتطهر الشاق في بقاء الطهارة الأصل في حقه الطهارة. الأصل هنا بمعنى الاستصحاب. في جميع الأزمنة إن شاء الله، لا يختص العلم بزمانه. هذا معنى الأصول. الغرض من بيان هذه المقدمة لتوضيح معنى الأصول، الغرض أن أصول الفقه هذا اللفظ الذي صار علما واسما بهذا العلم لأصول الفقه منقول، علم منقول. فعلم النحو العلم على قسمين، القسم الأول ماذا شيخنا؟ أنت الأديب ليش نسي؟ العلم المخترع، العلم المنقول، المرتجل، والفرق بينهما كما في علم النحو واضح، العلم المرتجل يؤخذ اسم لفظ يجعل علما لشيء من دون أن يكون له معنى آخر. العلم المنقول للفظ معنى آخر ينقل عن هذا اللفظ ويجعل علما لشيء آخر فيسمى علما منقول. فهذا الاسم لأصول الفقه يكون علما منقولا قطعا. العلم المنقول يتوقف على المنقول عن والنقل والمنقول إليه على أمور ثلاثة. المنقول إليه واضح علم الأصول، والمنقول إليه ما هو المنقول عن؟ من أي معنى نقل هذا اللفظ إلى علم الأصول؟ وقيل أن المنقول عن هو المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي ما هو معنى اللغوي لأصول الفقه؟ أساس الشيء، ما يقتني عليه الشيء، هذا يتناسب. يعني هذا إذ علم الأصول أساس الفقه، ما يبتني عليه علم الفقه، والدليل علم الفقه. لولا علم الأصول ليس هناك دليل آخر لإثبات الأحكام الشرعية، فهذا العلم أساس لعلم الفقه. فمن الأرجح أن يكون منقولا من المعنى اللغوي وهو الأساس، وهو ما يبتني عليه الشيء. من الأرجح، والمناسبة موجودة، ومن المحتمل أن يكون منقولا من أحد المعاني الأربعة الأخيرة، قاعدة الأصول بمعنى القاعدة، الأصول بمعنى الدليل، الأصول بمعنى الظاهر، الأصول بمعنى الاستصحاب. فعلى أي تقدير هذا اللفظ لفظ منقول؟ وإذا كان منقولا من معناه اللغوي، إذ المنقول على أقسام، تارة المنقول عن يكون معنى عاما والمنقول إليه معنى خاص، والأخرى النسبة بينهما تباين. إذا كان هذا اللفظ منقولا من معناه اللغوي فنقل هذا اللفظ من معنى العام إلى المعنى الخاص، فالمنقول إليه يكون عاما والمنقول عن يكون عاما والمنقول إليه يكون خاصا، وهذا هو الغالب في النقل. غالب في النقل أن يكون المنقول عن عام والمنقول إليه خاص. ومثال ذلك أن الداب، لفظ الداب معناه كل ما يدب على الأرض، هذا هو المعنى العام، ولكن نقل إلى ذي القوائم الأربع كالفرس مثلا، يقال للفرس داب. طبعا المنقول إليه يكون خاص والمنقول يكون عام. والنقل في محل الكلام من هذا القبيل، إذ معنى اللغوي الأصل ما يبتني عليه شيء، أساس الشيء، هذا معنى عام. إذا هذا المعنى يشمل الأمور المعنوية العلم ويشمل الأمور المادية، أساس هذا المكتب، ماذا أساس هذا المكتب؟ هذه العزائم من الأمور المادية، ويشمل الأمور المعنوية أيضا. ففي المقام المنقول عن يكون عام والمنقول إليه يكون خاص، فيكون من قبيل نقل اللفظ من المعنى العام إلى معنى الخاص. هذا تمام الكلام في تفسير أصول الفقه. الحمد لله رب العالمين.